أننا نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أي جفاء أصبح في الأمة، أي بعد أصبح عن نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، أي احتفال بالمولد في الوقت الذي ابتعدنا فيه عن السنة ظاهرا وباطنا إلا ما رحم رب العالمين جل وعلا. فمن امتثل ظاهرا الله أعلم بباطنه، ومن خالف الظاهر فحري أن يكون قد خالف الباطن. هذا الذي وجد في عصرنا إلا ما رحم ربنا جل وعلا. في وقت نحتفل فيه بمولد النبي عليه الصلاة والسلام ترد فيه أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فننظر ونعرض النص على العقل، إن وافق العقول الخربة أخذناه وإلا رددناه. فانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغناء وفي تحريمه في صحيح البخاري: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقع هواه على ابن حزم رحمه الله في قوله في الحديث لكي يقوله بأن الحديث لا يصح، وهل البخاري معصوم؟ إذا ما قلنا له إذا وقعت الذبابة في إناء أحدكم اشمأزت نفسه، وهو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو قال له ألماني أو أمريكي كما خرجوا هؤلاء الأطباء فأخبروا بوجود الداء وبوجود الدواء صدقوا العلم الحديث، وكان من قبلها قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ترد السنة وتخالف ظاهرا وباطنا، ولا نجد من يذب عنها ولا أن يدافع عنها ولا أن يغضب لمخالفتها ولا أن ينشر سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، بل نستهزئ بمن تمسك بالسنة، فأهل السنة يستهزئ بهم ويغتابون ويسخر منهم. ونحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، نحتفل بمولده عليه الصلاة والسلام بابتداع في دين الله، وهو يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. نحتفل بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي يأتي بعض الناس فيه فيخالف سنته، فيأتي بأبيات يرفع فيها النبي ثم يرفع فيها النبي فوق منزلته، وهو الذي يقول لا تطروني، لا تبالغوا في مدحي، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم، فإنما أنا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي احتفال هذا في وجود الجفاء الذي بيننا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. إخواني، من أراد أن يؤدي حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون محبا بالفعل لرسول الله عليه الصلاة والسلام فليسمع لبعض حقوق النبي عليه الصلاة والسلام التي فرطنا فيها إلا ما رحم الله جل وعلا. أولا، الاتباع لا الابتداع. ومن أوائل البدع التي نعيش فيها ما يحدث في شهر ربيع الأول من احتفال بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي التي خرجت على الشيعة أولا، خرجوا بها العبيديون في مصر، وأول من احتفل بالمولد هذا الملك الذي يسمى بأبو سعيد في أواخر القرن السادس الهجري وفي أوائل القرن السابع الهجري، ظنا منه أن هذه محبة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى أصبح الآن يقام لها المؤتمرات ويعقد لها المجالس ويؤتى بأناس يحتفلون ويتغنون بسنته، بل ربما يأتون بكلام يخالف سنته، بل في بعض احتفالات المولد اختلاط ومحرمات وفعل الفواحش عياذا بالله سبحانه وتعالى. إخواني، لابد أن ننتبه إلى أن الاحتفال بالمولد كما يقول ابن كثير وابن خلكان خرج به هذا الرجل في أواخر القرن السادس السادس الهجري وفي أوائل القرن السابع الهجري، وظل مع أهل البدع إلى يومنا هذا. بدعة لا نستطيع أن نتخلى عنها إلا ما رحم الله في هذا الزمن. ويتقول هو حلاوة المولد حلال ولا حرام؟ طب أنا كنت ماشي في الشارع وولادي حبوا الحلاوة، أجيبها ولا ما أجيبهاش؟ أنت منهي أن تتشبه بأربعة أصناف، منهم أهل البدع. وأقول لك الفعل التي نفعلها هذه، لو طرحت عليك السؤال الأول وهي هل الاحتفال بالمولد طاعة أم معصية؟ أقول طاعة لله، لو معصية لا نفعلها. أقول الثاني، هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته أم لم يعلموها؟ إن قلت لم يعلموها، أأنت أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أأنت أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وبقية صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ وإن قلت علموها، يأتي السؤال الأخير، متى احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ متى فعلها أبو بكر؟ ومتى فعلها عمر؟ ومتى فعلها عثمان؟ ومتى فعلها أي إنسان من القرون المفضلة؟ يأتي بعض الناس ويقول لا شيء فيه، فهو تعظيم لرسول الله. أيعظم رسول الله بمخالفته؟ أيعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالابتعاد عن سنته؟ ويأتي ويقول هي محبة لرسول الله، لو كانت محبة لكنت متبعا له صلى الله عليه وسلم. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمر في القياس شنيع، لو كان حبا صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. إخواني انظر إلى كلامهم، واحد منهم يخرج ويقول لا شيء في الاحتفال بالمولد، فهو إحياء بذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. في التشهد الذي تتشهد به في صلاتك تحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في الآذان تحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، في مجالس العلم يحيى ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام. أبقي الانتظار للبدعة لكي نحيى بها سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ويأتي آخرون يقولون نحن نفعل هذا لكي نحبب الناس في الاقتداء بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب ما تتكلم في طيلة السنة في أيامها في أزمانها على سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام، أنا احتفل بمولد نبينا يوما، هذا هو الجفاء بعينه الذي كان سببا في إخراجنا من الظلمات إلى النور بأبي وأمي ونفسي عليه الصلاة والسلام. إخواني، ويأتي آخر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصوم يوم الاثنين والخميس قال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن صيامه في يوم الاثنين، هذا يوم ولدت فيه وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إخواني، ليست العلة أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فقط في هذا اليوم، ثم آتي وأقول لك هذا ليس دليل أبدا على الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، إنما دليل على أن من صام يوم الاثنين فإن في هذا اليوم ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين جل وعلا، ويوم ولد فيه النبي عليه الصلاة والسلام. لو كان الأمر كما يقول لكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم يوم الاثنين في ربيع بس، لكن كان بيصوم يوم الاثنين في كل أسبوع عليه الصلاة والسلام، ولد كل أسبوع صلى الله عليه وسلم. ولو كان الأمر كذلك يبقى إذن طالما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده جاز لأي إنسان منا أن يحتفل بمولده. إنما العلة يا إخوة أن الأعمال ترفع إلى رب العالمين جل وعلا. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيرة مولده لكي ينبه على نعمة الله تبارك وتعالى عليه بأنه ولد في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام، تأييدا لاعتمادا على هذه الكلمة ولذلك ما فعلها صحابة نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم لو كان الأمر كذلك نقف على ما وقف عليه رسول الله، ماذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم مولده؟ ماذا كان يصنع؟ ماذا كان يصنع في يوم الاثنين؟ توقف حيث توقف النبي صلى الله عليه وسلم، افعل كما كان يفعل المصطفى عليه الصلاة والسلام. فإخواني، كلمات عياذا بالله تبارك وتعالى يضل بها الشيطان عباد الله لكي يبعدهم عن منهج الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقيسوا يا إخوة احتفال بمولد في ابتداع في معظم شؤون حياتنا. الذين يعتقدون ان الايمان في القلب بس مش مهم العمل، فهي بدعة خرج بها اهل الارجاء. بعض الناس الان يفعل طالما ده نظيف، ولا في صلح ولا في صيام ولا في قرآن ولا في اذكار، ويضرب على صدره وطالما ده نظيف. اي نظافة واي طهارة واي طيبة وانت بعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اسبل ثيابه، حلق لحيته، يدخن، يتعامل بالربا، يغتاب وينم، وانا طيب. طيب ام مرض في قلبك دفعك الى المعاصي؟ بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت، لو صلح القلب في جسدك لصلحت اعضاؤك واتجهت في طاعة ربها وفي إحياء سنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وآخرون يخرجون ينفون صفات الله تبارك وتعالى، وآخرون يتشددون فيكفرون الناس بأي معصية يرتكبونها، وآخرون يغالون في آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يوصلوهم لدرجة الألوهية، وآخرون يسبون في آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. بدع عقائدية، قس بدع موجودة ما بين الناس، بدع في العبادات إلى الآن. اللهم إني نويت أن أصلي كذا، نويت أن أتوضأ لكذا. لا، الذكر ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام لا في وضوء ولا في الصلاة، وما زال مصرا عليها. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، ليس على منهجنا، ليس على سنتنا، فهو رد مردود في وجهه. فقد كملت الشريعة وكمل الدين، أتقول بأن في الدين نقصا وأنت الذي ستضع هذا النقص؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إلى الآن يا إخوة انظروا إلى البدع، إلى الآن ما نريد أن نتخلى على التابوت اللي بنحط فيه الميت، التابوت المنام اسمها التابوت في كتب الفقهاء الى الان. وابن الجوزي يقول في تلبيس ابليس انها من تلبيس ابليس، تابوت تترك الميت. الله عز وجل يقول على الارض انه جعلها كفاتا، اي تضم وتجمع الناس احياء على ظهورها واموات في بطونها، ونحن نتركه بلا دفن وما زلنا نصر. نقول الشيخ فلان والشيخ علان، العلماء ما اجدوا، حتى الاحناف الذين يتساهلون في هذا الأمر ما قالوا بالجواز، إنما قالوا بالكراهة يا إخوة، إنما قالوا بالكراهة. وإلى الآن ما نتخلى. طب أنا بنيت خلاص، ما قلنا تعمل إيه؟ مرارا وتكرارا بدع موجودة، المشكلة يعني يجوز لك شرعا أن تدفن هؤلاء؟ ادخل خلي حد يحفر جوه ويدفن هذه العظام إن كانت عظاما بالية. لا تبتدع، والله الذي لا إله غيره ستسأل بين يدي الله تبارك وتعالى عن هذا. بدع يا إخوة في الصلاة، في الجنائز، في الصيام، في الزكاة، في الحج، ولو أردنا أن نفصلها لطال المقام. تعال بص على مخالفات بعض العلماء جمعها في رسالة صغيرة، مخالفات في الطهارة والصلاة ما يقرب من 200 مخالفة. شوف نفسك كده واقع في كم واحدة وتقول لي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أتباع النبي. لا يا مغرور، إن كان أحد قال لك هذا لا أفق، والله إن كنت متبعا للسنة ظاهرا وباطنا فاحمد الله، أما إن كنت تدعي لنفسك يا مسكين فأفق. من بيحب النبي صلى الله عليه وسلم ويحب الله؟ كل يقول أنا. طيب من يحبه الله؟ من سيقربه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إخواني أين أعمالنا؟ والله ما سقطت الأمة ولا ذلت ولا أهينت إلا بي وبك وبغيرنا من أهل الزمان. لما قضى الله بسنته؟ تتخلفون عن منهجه ستذل وتضرب بالأحذية ولا تتكلم يا ذليل، ولا تتكلم يا مهان، ليس لك شرف ولا عزة ولا علو ولا مكانة إلا بدين الله، إلا باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول: والله يا عماه، والله يا عماه، أتيتهم بكلمة لو قالوها لخضعت لهم العرب والعجم، لكن خشينا من غير الله وانقذنا لغير الله واستسلمنا لغير الله واستغثنا بغير الله، ثم نريد نصرا، نريد رفعة، نريد مكانة، نريد بركة، أن لنا وأن لمثل العصاة المفرطين أن يرفعهم رب العالمين سبحانه وتعالى. اتباع لا ابتداع، والله الذي لا إله غيره، إن البدعة بعد الكفر مباشرة. يا إخوة، أهل العلم يقولون إن أبواب الشيطان ستة: أولا الكفر والشرك الذي يخرج من الملة، ثانيا البدع، ثانيا البدع، ثالثا الكبائر، يعني أكبر من الكبائر البدع، الكبائر، رابعا الصغائر، خامسا مخالفة الأولى، سادسا الانشغال بكثرة المبيحات. ما دخل الشيطان؟ ستة. البدعة تحتل المرتبة التي بعد الكفر مباشرة، فمن حقوقه صلى الله عليه وسلم اتباع لا ابتداع، ولن يقبل الله عملا إلا إن كان خالصا لله وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من ضمن حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته أن يعلم الجميع أن السنة حجة، حجة. إذا قيل لك قال رسول الله، سمعنا وأطعنا. النبي يا إخوة مش جايب من دماغه، النبي مش جايب من بيته صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى، والله ما تكلم في الشرع إلا بكلام رب العالمين صلى الله عليه وسلم، إلا بوحي نزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن الفارقة بين القرآن وبين السنة أن السنة من تعبير رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن السنة والقرآن وحي من قبل الرحمن سبحانه وتعالى. السنة تأتي مؤكدة لما في القرآن. الزنا محرم في القرآن؟ محرم. ولا تقربوا الزنا، ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويعد ذلك من الموبقات. الشرك محرم في القرآن؟ ويعدها صلى الله عليه وسلم من الموبقات. دي اسمها سنة مؤكدة بتؤكد اللي في القرآن لكي تتنبه الأمة ولكي تنفذ الأمة. تأتي السنة غير ان هي مؤكدة، تبين ما في القرآن، تبين ايه؟ وآتوا الزكاة. طيب ندفع الزكاة ازاي؟ من المال قد ايه؟ الذهب قد ايه؟ الفضة قد ايه؟ على عروض التجارة، على قول من يقول بالزكاة، فعروض التجارة قد ايه؟ زكاة الزرع والثمار قد ايه؟ مبينة لما في القرآن. وأقيموا الصلاة. طب ندخل للصلاة ازاي؟ نركع نقول ايه؟ نسجد نقول ايه؟ اذا قمنا من الركوع نخرج من الصلاة نقول ايه؟ مبينة. وتأتي السنة مستقلة بالتشريع، مستقلة بالتشريع، يعني ايه؟ يعني حلال وحرام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخبروني كده يا اخوة، يحرم على الرجل ان يجمع بين المرأة وعمتها او المرأة وخالتها؟ هتقولي آية في القرآن، هتقولي آية، مفيش آية في القرآن من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي آية في القرآن تقول أن ميراث الجدة السدس في عدم وجود الأم، مفيش آية، إنما في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي آية في القرآن إن الحمر جمع حمار الأهل الذي يعيش بين الناس حرام أكله، وجد في السنة مش في القرآن. هتقولي آية إن أكل لحوم الكلب حرام، آية من القرآن؟ مفيش، في السنة عند النبي صلى الله عليه وسلم. هتقولي آية في القرآن تقضي بجواز في بعض الأحكام أن يقضي القاضي بشاهد واحد مع اليمين مع القسم، مش موجودة في القرآن، موجودة في السنة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هتقولي آية في القرآن بتقول إن الحرير على الرجال حرام، مفيش في السنة. هتقولي آية في القرآن بتقول إن الذهب على الرجال حرام، مفيش، موجودة في السنة. هتقولي آية بتقول إن أكل لحم الغراب حرام، مفيش، موجودة في السنة لكلام النبي عليه الصلاة والسلام: حرم علينا كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. إخواني السنة تأتي مشرعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. لكن الآن عايزين نعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عشان ما ننفذ اللي موجود في القرآن بس اللي ننفذه. لا، السنة حجة، واسمع لكلام الله جل وعلا: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، أي من المخالفة، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، أي محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، أي يا محمد صلى الله عليه وسلم، فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الإمام أحمد لما يقرأ الآية يرتعب: أتدرون ما الفتنة؟ إياكم أن تخالفوا. ده كلام الإمام أحمد. أتدرون ما الفتنة؟ إياكم والمخالفة. قالوا: ما الفتنة يا إمام؟ قال: الشرك. الشرك، من خالف أمره ربما يهلكه الله بأن يقع في الشرك ويموت على ذلك فيخلد في النار. اسمع لكلام العلماء رحمة الله عليهم. ولذلك إذا صح الحديث فهو مذهبي كما قال أئمة المسلمين عليهم رحمة الله. إخواني، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ألا إني أوتيت القرآن، في سنن أبي داود بإسناد صحيح، ألا إني أوتيت القرآن ومثله مع السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى، أي رفض أن يدخل الجنة فقد أبى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين رجلا، أي لا أجدن رجلا متكئا على أريكته يقول: هاتوا كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله جل وعلا. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وانعقد الإجماع على أن السنة حجة، يعني لو قلت لك في السنة كذا حج عليك خلاص. ونقل الإجماع الشافعي، ابن عبد البر، ابن حزم، ابن القيم، ابن تيمية عليهم رحمة الله، كل واحد فيهم يقول: أجمع العلماء على أن السنة حج، على أن السنة حج. مش تركن جانبا، عايز تشوف السنة حجة ولا لا؟ تعال كده أعرض نفسي ونفسك. قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعمتهم. انت مش شفت اللي على المنكر عمال يسمع لك غناء، واللي عمال يسب، وهي شافت المتبرجة اللي قاعدة جنبها وما تكلمتش، فين بقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما زلت تظلم الناس او تظلم نفسك؟ وهو يقول صلى الله عليه وسلم عن الظلم انه ظلمات يوم القيامة، يقول: اتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب. مش بتقول النبي صلى الله عليه وسلم: طيب أنا وكفل اليتيم في الجنة كهاتين، مش بتقول ان السنة حجة؟ من بنى بيتا لله بنى الله له بيتا في الجنة. مش بت... يا اخوة ده احنا في ادق الامور ربما نخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب بالله عليكم كم واحد لما دخل المسجد دخل على السنة بالقدم اليمين وقال الذكر، وكم واحد هيوافق السنة وهو خارج؟ كم واحد بيدخل الخلاء بالسنة ويخرج بالسنة؟ علمكم النبي حتى القراءة، قال الصحابي نعم علمنا إذا دخلنا أن نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإذا خرجنا أن نقول غفرانك. فين السنة؟ فين السنة يا أخي؟ في ثيابك تلبس الكم اليمين الأول؟ ها؟ فين السنة في ثيابك والإسبال موجود وهو حذر من الإسبال صلى الله عليه وسلم؟ فين السنة يا رجال؟ هناك من الرجال بيبقى لابس للأحمر، الأحمر الكامل أقل الحكم في كراه، أقل الأحكام، بعض أهل العلم يقول الحرم، أحمر كامل للرجال لا، للنساء جائز. فين أداب للثياب؟ في أداب للثياب، في أداب للنوم، بتنام على جنبك اليمين على السنة يلي بنقول سنة وبنقول احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، بتنام على الجنب اليمين كما كان بيعمل، وبتتنام على الضوء وتقول أذكار النوم كما علمك صلى الله عليه وسلم. احنا بنقول سنة، سنة بتشرب على السنة، وهو نهى ان تشرب قائما واقل الاحكام في الشرب قائما الكراهة. ها بتشرب على السنة؟ بتشرب على 3 مرات ولا بتستحي تنفذ السنة؟ بتنفخ في الشراب والنبي نهى عن النفخ في الشراب، ما هو سنة. بتاكل وانت متكئ زي بعض الناس وهو يقول صلى الله عليه وسلم اني لا اكل متكئا، نهى صلى الله عليه وسلم عن الاكل متكئا، من السنة. مش بنقول سنة؟ تعال انظر لسنن النبي صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الغيبة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. كل معظمنا بيركب سيارات، بتقول السنة؟ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. بتعمل السنة في البيت، تدخل السلام عليكم ورحمة الله، خارج السلام عليكم ورحمة الله، سنة. تنفذ السنة، بتصلي 12 ركعة في كل يوم وليلة كما كانت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعلت وردا للقرآن أو للأذكار في الصباح والمساء، ما هو سنة. قمت ركعتين يا أخي، في حياتك قمت كم مرة الليل؟ كم مرة؟ ما هو سنة. أين السنة بيننا؟ أين السنة التي نتكلم سنة وهي تسافر لي من غير محرم وسنة؟ من اهل السنة مخالفات ما تطيعش زوجها وسنة، وهو يهمل اهل البيت وسنة. هي دي السنة اللي بيننا، وهو ده النبي صلى الله عليه وسلم ما بيننا، وهو ده الاحتفال برسول الله صلى الله عليه وسلم. السنة حجة يا اخوة، واللي يخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام على خطر عظيم. يبقى اذا الاولى اتباع لا ابتداع، الثانية السنة حجة، الثالثة يا إخوة التي لابد أن ننتبه إليها هي الصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام. أصبح شوف بعض الناس للأسف الشديد يقول لك الصوفية دول عمالين يغالوا والشيعة دول عمالين يغالوا، وبسبب الغلو اللي هو شافه يبقى جف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة ده الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفيك الشدائد والهموم بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أتى إليه رجل قال يا رسول الله إني جعلت صلاتي كلها لك، بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. عارف النبي عليه الصلاة والسلام قال له إيه؟ قال له إذن يكفيك الله ما أهمك، يكفيك الله ما أهمك. فين الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن الله الله وملائكته يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم. ده الله والملائكة وانت يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. نحتفل بكده بقى، بصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بالتنفيذ لشرع سنة بشرع رسول الله عليه الصلاة والسلام. تعرفين يعني ايه صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول البخاري عن أبي العالية رفيع بن مهران عليه رحمة الله من شيوخ البخاري، قال صلاة الله على نبيه الثناء عليه في الملأ الأعلى. يعني انت تقول اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل يثني على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. شوف أي تكريم هذا. ابن عباس لما أراد أن يفسر قول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي قال أن يبركون على النبي، يعني البركات تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عطاء بن أبي رباح كلاما جميلا في هذه الآية، يقول لك إيه؟ قال إن الله وملائكته يصلون على النبي فإن العالم العلوي يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلب الله من العالم السفلي أن يصلي على رسول الله لكي يجتمع العالم العلوي والسفلي على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي رحمه الله في سننه قال سفيان الثوري وغيره من العلماء رحمة الله عليهم صلاة الله على النبي الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. تعال كده للكلام النبي عليه الصلاة والسلام عايز يرغبك عليه الصلاة والسلام، يقول لك من صلى علي صلاة واحدة بس صلى الله عليه، عليه يعني مش على النبي، لا على اللي بيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه بها عشرة. عارف يعني ايه لما يصلي عليك رب العالمين عشر مرات؟ ده رحمات من قبل رب الارض والسماوات. بل في حديث صححه فريق من العلماء من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة ورفعه عشر درجات وحط عنه عشر خطيات وسلم عليه عشر تسليمات. شوف بقى الكلام من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها مواضع في السنة، في الأذان بعد النداء قال صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن ثم صلوا علي صلى الله عليه وسلم ثم اسألوا الله لي الوسيلة. بعد النداء في صلاة على النبي يا إخوة عليه الصلاة والسلام، في دخول المسجد في دعاء دخول المسجد في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بسم الله اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم افتح لي أبواب رحمتك، في الخروج من المسجد في صلاة على النبي صل الله عليه وسلم بسم الله اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك من فضلك، في التشهد في صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وهكذا في دعاء الوتر في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حسن بن علي لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء الوتر قال له ايه؟ قال قل اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما اعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت. وفي النهاية في سنن النسائي قال له ثم صلي علي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد هذا الدعاء ثم صلي علي عليه الصلاة والسلام. في خطبة الجمعة الشافعي وأحمد يقولون إن الصلاة على النبي في الخطبة من شروط الصحة، فلو طلع خطيب وما قالش صلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبته باطلة على كلام الشافعية والحنابلة، وإن كان هذا ليس الراجح في المسألة، لكن شوف وصلت إلى أي حد. ليه؟ لأن النبي كان في الخطب صلى الله عليه وسلم يأتي بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخواني لها مواضع، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال مين البخيل؟ من ذكرت عنده ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. راح قال الفكهاني ايه؟ قال أبخل الناس، أبخل الناس الذي يسمع ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يصلي عليه، وأقبح من هذا وأبخل من هذا من يبخل بالشهادتين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن حجر في كتاب الزواجر وبيتكلم على الكبائر عد ترك الصلاة على النبي من الكبائر، ابن حجر عد ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. سنة النبي، حقوق النبي علينا يا إخوة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.